حدیث 1111 جبه حدیث د مدیار بتن کنیا چوانه مروف هدیا کافری ورگرد. عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بشتن امل جل في غنبري بوين عليه الصلاة والسلام 30 و100 ام صدسه كذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في غنبري صلاة خدي لبن قوت هل مع احد منكم طعام ارهندك خارن الجل ايك شوهية. فاذا مع رجل كوسح كيني الجل ظلامكي صاع من طعام صاعك شخارني او نحوه انزيك صاعك القلب شارمست انزيك شارمست تقيتي يتخارني القلب ظلامي بون معناه چه ذات القلب كسك دينب. فأجن يعني كرنا هبير. ثم جاء رجل مشرك مش بشتي هنجي ظلامك هات كافر بون مشعان يسرق جافجب طويل يبجن بلند بغنم يسوقها عندك بصج القلب اتهاجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غنبري صلافة خذ لي بنقول بيعا أم عطية دي فروشي أن دي داي أو قال أم هبة أن أفخفتنها قوتي شينا قوتي أم عطية. قال هذه مشركي قوت لا يعني نخير أسنا كما هدية أسنا دم وصف بل بيع هذا فروتنا أز دي فروشي. فاشترى منه شاتا بيش بيغنبري صلاة خديلين بزنك جيكري شاتك بزك جيكر. فصنعت هاتا جيكرن ودرس كرن وسر جيكرن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى وبيغنبري صلاة خديلين أمر كر ملاك وبيتا بجارتن فانبراشتن قلاندن. ويم الله صحابي سين دخوت أبخدي ودبيجت ما في 30 و100 نبن اتناف أبن صدسه كسدا إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها إلا في غنبري صلى الله عليه وسلم برشاكش ميلاكا أبي بضي بو جيبك بو صدسه كسد. إن كان شاهدا هكذا أفكسها يحوزر با أعطاها إياه في غنبري خد صلى الله عليه وسلم دادته. وإن كان غائبا وهكذا الوير نبا خبأ له أن خبأ له في غنبر صلاة خدي لبن دبو هلجرته حتى تيتن دب دتذي. فجعل منها قصعتين إيش في غنبر صلاة خدي لبن كلا دسني كذا أفملكها. فأكلوا أجمعون هم يخار وشبعنا وأمتير جبو. ففضلت القصعتان وأفملكت ونهر دسني كذا إجبر جمو. فحملناه مهلجر وملحشتري باركر شاور بيجتن على البعير أو كما قال أن شاور قوتي أبجد إيكا إيش نشانة بيغنبري يا بيغنبري صلى الله عليه وسلم وصخد تعالى بركات إيخ استيا في ميلوكا ابتني هروصة أفحادثها بتدليل السرهندي ودرست أبو مروفي مروف هديا كافري وارجرتن چنكو بيغنبري صلى الله عليه وسلم أف بصيارة هجيكر قوت دي فروشي آن تديك يا هديا معنوي بيغنبري راضي بو بهر دو حالتا فرود با آن كربا هديا دو وارجرتن.